أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع موضوع من أهم المواضيع في هذا الكتاب الجليل، كتاب القاسمي العلامة الشامي في مصطلح الحديث أو في علم الحديث، في باب من أهم الأبواب ألا هو باب الموضوعات التي بها تحدث الفساد في الاعتقادات والخلل في العبادات. فشر الحديث الموضوع شر مستطير، والأمة لا يمكن أن تنتظم عبادتها، بل ولا تستقيم إيمانها ولا تستوي عقيدتها في ربها جل في علاه ولا في نبيها بمثل هذه الطرهات ومثل هذه السفهات التي وضعها الكذابون الذين يحقدون على الإسلام وعلى أهله، أو الجهال الذين تركوا العلم ولم تكن مضاعفهم وتزهدوا دون أن يتعلموا. تكلمنا الأسبوع الماضي على الحامل على الأحاديث الضعيفة وذكرنا كثير من ألوانها وأسبابها. اليوم إن شاء الله نتكلم على معرفة الوضع والحامل، يعني معرفة كيف يعرف الحديث الموضوع وعلامات الأحاديث الموضوع. وفي الباب كتاب لشيخنا الفاضل الكريم، وهو من الأبحاث المهمة جدا، هو كتاب اسمه نقد متون السنة للدكتور مصر بن هارون اللدمين، لشيخنا المبارك الشيخ الدكتور مصر. هذا الكتاب من أمتع الكتب في بابه، فصراحة على كل أخ لو استطاع أن يقتني هذا الكتاب فهو في بابه من الجودة بمكان، نقد متون السنة. وهذه الذي لابد أن نطلع عليها من كلام ابن القيم. إجمالا هو يقول بأنه يعرف الحديث بالوضع إذا اشتمل على مجازفات في الوعد والوعيد، يعني مثلا كما ذكر بعض العلماء كأن يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صف الله موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول من أكل الثوم ليلة الجمعة يهوي في النار 70 صليفا، ورد حديث مثل هذا من أكل الثوم ليلة الجمعة يهوي في النار 70 صليفا، وهذا يعني الحديث علامة الوضع عليه بينة ظاهرة. كيف ذلك؟ نعم، بس ليش قلنا أهوى من أن يكون هذا عقابه؟ ده في أمر أجل ما يكون. ها أحسن، هو شيء أصارت الشيء ليس بمحرم حتى تكون عليه هذه العقوبة، وقلنا أصارت حتى ولو كان أنه فيه من الكراهة ما فيه، هذه الكراهة من أجل ملائكة صحيح ولا لا، أو من أجل تأذي الآخرين. فإن أكل الثوم مثلا وأضاع هذه الرائحة أو ناء بنفسه عن هذه الرائحة ولم يؤذي غيره، لا يمكن أن يكون إلا ممدوحا لا مذموما، لكن يهوي في النار 70 خريفا هذه مسألة. وأيضا بعض العلماء يرون حديث من أكل درهما تعامل بالربا، يعني أكل درهما من الربا فكأنما فهو أشد من 36 زنية، أو قيل في رواية أخرى الربا 70 حوبا أو 70 بابا أقلها أن ينكح الرجل أمه. قالوا يعني درهم واحد ربا يجعله في المصاف الذي وقع على أمه، هذه مسألة لا يمكن أن تقبل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض العلماء صحح من أجل الطرق، وبعض العلماء نظر إلى المتن فانتقد المتن وقال لا يمكن أن يصل به الدرجة بدرهم واحد ربا يقول كأنه وقع على أمه. هذه المسألة حتى العقوبة مفرقة بين هذه وتلك، يعني عقوبة آكل الربا يؤخذ منه مال منتهى وإن عنصر. أما بالنسبة للذي يقع على المحارم الراجح صحيح عند العلماء أنه يقتل، فالمسألة بعيدة حتى نقول بأنه يعني درهم واحد ربا كأنه وقع على أمي. الغرض المقصود بأنهم يرون أن الوعد في أمور هينة بهذه الشدة تدل على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والوعيد استغفر الله. وأما الوعد نفس الأمر أيضا، قد ورد بعض الحديث المرفوعة الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون قد برئت ساحتي، أنه قال من صلى الضحى بهيئة كذا بركعات كذا فله أجر 70 نبيا، يعني لو يصلي ركعتين الضحى او اربع او ست او 12 قل على مواقف ايه له اجر 70 نبي. حتى ابن القيم زيل في هذا الكلام كلام عجيب، قال الا يدري هذا الخبيث لو عاش عمر نوح يصلي ليل نهار ما صلى باجر نبي واحد، ياخذ اجر 70 نبيا لصلاه الضحى بهذا كذا وكذا. فهذه دلاله على الوضع. قال منها تنالت الحديث وكونه مما يذكر منه، منها مساله الديك. أكيد المسألة في الهند هذه الحديث وضع، يقول الديك صديقي، أو قال لا تسب الديك فإن الديك صديق، في رواية قال الديك الأبيض الكبير صديقي، يعني ليس حاجة يعني مش هو أيضا كان يحب الحمام الأحمر. يعني كان لا بل أسوأ من هذا بقى أن هم رفعوا حديث وضع حديث عن الإنسان أنه كان الإنسان يجلس ويطير الحمام. أعوذ بالله من غضب الله. يعني هذا كلام استغفر الله. العلماء يرون أن شهادة الرجل تسقط إن كان انشغل بمثل هذه المسألة أن يشتري حماما ويطيره. الشافعي يقول وتنخرم عدالة المرء إذا انشغل بمثل هذا، يعني انشغل بأن يجمع الحمام ويطير وينظر في أن الحمام يذهب ويؤوب ويؤوب. هم يقولون كان يطير الحمام، حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من دلالة على صحابة الحديث ومما يؤخذ منه، فلا يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا قال مناقضات لما جاءت به السنة الصريحة، وهذه ستأتي أشياء كثيرة منها، أن بعض العلماء ضعف الأحاديث بل جعلها بالوضع لأنها تخالف سنن المرسلين. ومنها أن يشبه كلام وكلام الصحابة ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مسألة التواريخ إجمالا نقول بأن معرفة الوضع تعرف أصل أصيل فيها هو إقرار الوضع الذي وضع الأحاديث يقر بذلك، يقول أنه وضع الحديث. كعمر بن صبح هذا من خراسان كما قال العلماء، أخرجت خراسان فحول ثلاثة أساطين في الكذب، عمدة أنهم فحول، نعم فحول في الضلال، أساطين في الكذب. منهم عمر بن صبح هذا كان يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع خطبة كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مقاتل بن سليمان تعرفون صاحب بدعة مشينة، وأفتق منه مكانة من لا عليم ولا علم، لا كريم ولا كلام، بس الجهل بن طفان ده أنك أشد أنك. فثلاثة من خراسان فحول أساطين في الكذب والضلالة، من عمر بن صبح هذا قد وضع عن السنة خطبة نسوان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر بذلك. وأقر أيضا ميسرة بن عبد ربه بأنه وضع حديثا كاملا في فضائل القرآن. فبالإقرار تعرف كما جاءوا برجل وضاع ليعاقبوه بعد ما طلبوه، قال كيف تفعلونه بحديث كذا وكذا، وضعت كذا وكذا ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، كيف تفعلون به؟ فماذا قيل له؟ قال له خليفة يعيش لها الجهابدة، يعيش لها الجهابدة. الغرض المقصود بإقرار الواضع تعرف الحديث الموضوع، وهذا أصل أصيل عندنا في مسألة الأحاديث الموضوع. أيضا يعرف الأحاديث الموضوع تعرف التواريخ. يأتي مثلا محدث يحدث عن شيخ مات قبل أن يولد هو 20 عاما، ويقول وسمعت وكان يطعمني الطمر عن فلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، فأنا أقول كذب في أصل وجهك، لماذا؟ أنه يعني قبل أن تولد أنت مات قبل أن تولد 20 عاما. فبالتاريخ أيضا تعرف مسألة الوضع، وهذا الذي كان علماؤنا يناقشونه أو يبحثون يقمشون ويبحثون عن هذه المسائل، ويعرف الوضاع بمثل هذه التواريخ. من ذلك أيضا يعرف الوضاع بلسان الحال بقراءة محتفة، يعني تجد يجلس مثلا سيتكلم يكون هو بيمتحن مذهب معين، فيأتي بكلام هذا الكلام يعضد المذهب الذي هو فيه، فيجلس عندما يرى أن الكلام هذا مستحسن ويعضد ما هو فيه من مذهب مبتدا، فيأتي يركب له إسناد يسرق إسنادا ويقول وهذا الحديث جاءنا من طريق فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع أمثلة يضربها العلماء في ذلك سعد بن طريف. سعد بن طريف قال في ابن حبان كلمة بماء الذهب تكفى، قال وهذا أسرع الوضاعين، أو قال أسرع الناس وضع الحديث الإنسان، أو قال هذا الرجل يضع الحديث على الفوق. يعني هو الإشكال أن بس الكلام يهيئ أمامه، ترى الأسانيد جاءت وقالت وقال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد أنه العلماء قالوا أن هي وصلت منه أن ابنه جاءه يبكي، فلما جاءه يبكيه فقال ما يبكيك؟ قال معلميني ضربني، قال لأخذينهم سائر اليوم أو تبا لهم سائر اليوم. المسألة انتهت. حدثني عكرمة، طلع بالإسناد، حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع كذب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين. فلسان حالي هذا الرجل يجلس إذا المسألة جاءته يركب الإسناد ويأتي بالحديث، فهذه أيضا تدلك على أن الحديث موضوع. من هذه المسائل أيضا من التي يمكن أن تعرف بها الحديث الموضوع اللي هي ركاكة اللفظ كما يقولون، أو أن هذا الكلام لا يمكن أن يشبه كلام الأنبياء، ممكن يشبه السفل الرعاع، يشبه التجار، يشبه الأطباء، يشبه الحكماء، لكن كلام الأنبياء لا يمكن أن يشبه كلام الأنبياء. كرجل مثلا أتى بحديث ووضع عنه وسلم أربع لا تشبع من أربع. هذا رجل يعني مخامر للجمال، يقول أربع لا تشبع من أربع، الأنثى من الذكر، يعني الأنثى لا تشبع من الذكر، الأنثى من الذكر، والأرض من المطر، والعين من النظر، والأذن من الخبر. هذا نمام يعني رجل كذاب خبيث، بطنه دائما ينظر إلى الحرام، فلذلك أتى به بحديث عن النسل، الرجل فعل الفحشة، يقول أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر وأرض من مطر. يمكن هذه التي أتاها فقط يعني نقول له جزاك الله خيرا، لكن الأرض أيضا تشكر. قد قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. أليست هذه من الشكر بمكان؟ وأيضا من الشرع المكان يقول لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر. طب المرأة اللي هي هتشبع من رجل كيف؟ ما خلاص ما اشتهت، كيف تقول ما تشبع؟ أنثى من ذكر وأرض من مطر، وهذا على الديوم، وعين من نظر وأذن من خبر. هذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أن تقول يعرف ذلك بأنه ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أيضا يخالف العقل والحس والواقع، كما يعني جلس القطاطون ليستبروا ربحا ودراهما ودنانير من الجلود، فأتى بالقصص العجيبة الغريبة التي تأخذ بالألباب وتذهب بالعقول والأبصار. قال: أما سفينة نوح فكانت في أمواج متلاطمة، الغرض المقصود أنه أتى بالحديث نص الحديث. قال: فسفينة نوح طافت، يعني جاءت إلى بيت الله الحرام، الحمد لله أنه ما راحتش عرفة وذهبت لرمي الجمار. قال: طافت بالبيت سبعا ثم جاءت خلف المقام فصلت ركعتين. هذه على سفينة نوح. فهذا كما قلنا الحس والعقل لا يمكن أن يقبل مثل هذا، هذه أيضا من علامات الوضع التي تعرف أو يعرف بها الأحاديث. وكما بينا مسائل كثيرة منها الهيسة تشد الظهر، هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيبينه الإمام ابن القيم. إجمالا هذه علامات تعرف بها الحديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله ابن القيم له بحث نفيس جدا في هذا الكتاب كتاب النور المليك، فيه كلام شيق وقيم وبيان يعني على أن رجل متضلع في هذا الباب، ويعرف أن الذين أتقنوا هذا الباب يعيشون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صباحا مساء ليلا نهار، ينتقل من حديث إلى حديث ومن سنة إلى سنة ومن كتاب إلى كتاب، هو بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تراه متقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. أنت ترى بعض العلماء المتقنين الذي تخصص فقط مثلا في أحاديث الأعمش، فيسرد أحاديث الأعمش ورجال الأعمش وتلاميذ الأعمش والشيوخ الذين لازمهم الأعمش والشيوخ الذين أكثر عنهم والذين أقل، فإذا أتاه الحديث قال هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، ولا يمكن أن ترد عليه. إتقان تجلى المسألة، أتقنها، تشربت في سارت في عروقه، أصبح متقنا جدا. نفس الأمر المحدث الذي ينشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى حديثا يقول هذا لا يشبه بكلام الأنبياء بحال من الأحوال، هذا كلام السفهاء، كلام الأدعياء، لا يمكن أن يكون من كلام الأنبياء. ومن هنا نقرأ بعض الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، زعلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأيضا من العلامات علامات الوضع اشتمال الحديث على المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله له من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون له. أنا قلت لكم هذه حدثت مع سليمان الأعمش لما سمع القصاص يقول بمثل هذا، فقام وسط المجلس فقلع ثيابه واخذ ينتف تحت ابطه، وحتى لما عاودوه وعاودوه يقول: انت قليل ادب، تجلس مجلس علم؟ قال: اسكت، ما انا فيه خير مما انت فيه، انا في سنه عشر من الفطره ان انتف الابط من السنه، وانت في كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا تكذيب الحس او حديث الباذنجان لما اكل له، يعني مصيبة الباذنجان لما أكل له، إذا هيشح الباذنجان من كل مكان، يعني الأرض التي تزرع الباذنجان هتبقى هي أغنى أرض في العالم، لابد كل الدول لابد إنها تدفع الأموال الطائلة لتستورد الباذنجان. الباذنجان لما أكل له، نعم، مين اللي كان بيزرع؟ هو بايع باذنجان، نعم. قال: الباذنجان شفاء من كل ده، أنت بتتعجب من هذا؟ خذ على أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم وضع النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، يعني هو بيقول الأرض شفاء من كل داء. وأيضا قال: يا علي، كلها أحاديث إيش؟ الحمد لله برئت الساحة، كلها أحاديث التي سنسردها موضوع. يا علي، عليك بالملح، فإن الملح دواء من كل 70 من 70 داء، أو شفاء من 70 داء. وأيضا قول النبي يعني قالوا على من سلم، قالوا البطيخ، هو إنسان كان بيحب البطيخ، نعم، البطيخ وكان يأكل التمر والبطيخ هذا الذي ثبت عنه. قال يذهب حر هذا برد هذا. فقال البطيخ ماءه الله البطيخ ماءه. خلينا نتذكر بس عشان هو اتكلم عن الماء وعنه هو. نعم البطيخ ماءه رحمة وحلاوته من الجنة. البطيخ الله أكبر يعني الإنسان يفتح ممكن يفتح بطيخة يجلس فيها يجلس يقول لها شرط البطيخ. البطيخ ماءه رحمة وحلاوته من الجنة وأيضا حلاوة الرمان من حلاوة الجنة. كل هذه طعف كهان يعني طعف كهان صرف الذي يضع مثل هذه وأيضا الأفضل من ذلك والأرقى المؤمن حلو يحب الحلاوة. فطب الرجل بقى بيحب المخلل ده ايه ده منافق اكيد. الرجل عايز من المخللات هذه اكيد ده منافق جاب خلاص. المؤمن علامته الان انه يحب الحلاوة. فكل اي احد يأكل ملح ولازم مخلل يبقى انتهى الموضوع يبقى اصلا وقع في النفاق. فهذه مسألة كما قلنا على مسألة موضعت نعوذ بالله من الخذلان يعني في كل شيء كما قلنا حتى في الديك كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد الديك فقد عاداني او عدو الديك هو عدوي الديك صديقي الديك الابيض الكبير صديقي. هو في فيلم هندي انا سمعت عنه اسمه الفيل صديقي. فذلك انا قلت نعم حق سمعت هذا من زمن بعيد ان كان في فيلم هندي اسمه الفيل صديقي. فقلت انا حتى لما مررت على الحديث جاء في ذهني فقلت اكيد هندي هو الذي وضع هذا الحديث. ما في شيء او نوع الباذنجان مثل لان هذه او قرع مساله القرع او الضباء فهي مساله تريدها ممن يحبوها او الحلواني. الحلواني اكثر الناس اما من اهل الشام واما من اهل مصر بالذات الحلوى هذا اما من اهل الشام لابد يكون شامي الذي قال الهريسه تشد الظهر او الذي قال المؤمن حلو يحب الحلاوة. عامة الذي علامة الإيمان عند الكذابين والوضعين وليست عند أهل الإيمان. قال ومن أتمادت الحديث قوله من قال منه كحديث لو كان الأرض رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه. يعني الناس لين ولا يأكلون الرز ولا يشبعون يعني الواقع حتى يكذبوا. قال فهذا من السمج البارد الذي يصان منه كلام العقراء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينا. وكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم أو ذم حسن أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال مثال ذلك من كان اسمه محمد أو أحمد أو كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار ما كانش حد غيره. يعني كانت المسألة خلاص انتهى الموضوع يزني ويفعل فحشة ويفعل كبائر بس يوصي قبل أن يولد لأمه أن تسميه إيه؟ محمد. والله يعني احنا الآن في كذب ووضع هو هيوصي كيف ولسه ما ولد يعني هل زمان جرهم تنشرون هو اللي هيوصي؟ لا أبوه هو اللي يوصي إن كان في المجاز يعني. نقول يوصي بأبوه مثلا بأن يسمى بمحمد يسمى بأحمد لأن الذي يسمى بمحمد وأحمد لا يدخل النار. وهذا مما يعني يناقض المعلوم دي من الضرورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفية بنت محمد يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا خذي من مالي عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا خذ يعني الاسم لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بذاته لا يغني عنه شيء. قال لا أغني عنكم من الله شيئا خذوا من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا أما المطأ به عمل ولم يسرع به نسبه. يعني المسألة لا تدور على مثل الأسماء. يقول ابن القيم ومعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب إنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. نعم هذا لا أقول ليش أنا صدرت الباب أنك تبحث في نقد متون السنة. إيش اسمه الحديث الكتاب اسمه على متن نقد متون السنة تبحث يأتيك المتن فتعرضه على القرآن والسنة فتجد أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومنها أن يكون باطلا في نفسه فيدل بطلان هذا الحديث على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث المجرة التي في السماء. وعن هذه علوم الجيولوجيا أفقه منا بذلك المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت السماء. يعني هو في أفعى تحت السماء وفي الأدلة يعني خيبة كمان يعني شيء يضحك منه وأن ينسخ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول الوضعون عن السلام عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود فإن الله يستحي أن يعذب مليحا بالنار فلعنة الله على وضعه الخبيث. يعني هذا حتى حديث هذا ولا فحش انك تنظر بقى المليح. انت تقول يعني انت الرجل لو رأى امرأة جيدة مثلا في المنظر او جميلة فينظر اليها، فاذا عاتبته او عاقبته على ذلك ايش يقول؟ يقول يا حبيبي ان الله يستحي من الوجوه الملاح، هذا لا، ان الله لا يعذب الوجوه الملاح، فانا انظر حتى من جاور السعيد ايش اقول، وانا ممن ينظر الوجوه الملاح فانجو بذلك، نعوذ بالله من القول. انا ما هو من كذب الوضعين الافاكين الاثمين الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرعوي واحد منهم ولا يخشى يوم السؤال. وايضا من هذه الاحاديث التي اتى بها قال الهريتة تشد الظهر، كما قلنا هذا الكلام كلام باطل. وحديث الذي شكى من السلام، رجل جاء من السلام فشكى له قلة الولد، فقال له كل البيض والبصل، خليه يأكل للنهار بصل إن شاء الله ما يأكلش المسك. يقول اشتكى من السلام فقال كل البيض والبصل فتكسر الأولاد. هذه المسألة يعني أشبه ما تكون بكلام من الأطباء، صحيح ولا لا؟ وحتى الأطباء الآن يعني إذا تكلموا عن فضل البيض، فضل البصل فقط لا البيض، ثم يقولون البيض له أضرار، فتعرف صيدلي هذا كوليسترول خلاف ولا خلاف معتبر أيضا؟ عندهم وجهات نظر، لكن هو يقولون الثوم بالتجريب له صح، والبصل له قوة. وأيضا من حديث العقل لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما قرأت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي. وأيضا فيها حديث بينها سنأخذها على الصبور الأسبوع القادم إن شاء الله، الأحاديث التي أتى بها المصنف علامات جزاء الله عنا خير الجزاء وجزاء على الإسلام خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. أيضا أحاديث اللي هي لولاك ما خلقت الأفلاك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير من أصحاب يعني المهم بعض الناس يأخذون مثل هذه الأحاديث يتعلقون بها على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلق الخلق إلا من أجله، وهذا سنفنده إن شاء الله الأسبوع القادم. ومنها أيضا حديث موت حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أباه وأحيا له أمه فدعاهما للإسلام فدخل في الإسلام. لا سيما أن بعض المحدثين صح هذه الأحاديث، وهذه مشكلة كبيرة جدا، ومنهم بعض المالكية ابن العربي غير ابن العربي القرطبي يتوقف عن هذا، أما السيوطي بكل تصريح يقول هذا حديث كالشمس ويصححه ويأخذ به. هذه إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ نأخذ هذه المسائل عمليا على السبورة، لا سيما والكلام على مسائل بدع رجع. وفي كتاب لرجل سعودي العالم سعودي أنا ما أذكره الآن، كتاب اسمه البدع الحولية، كتاب بحث جيد جدا، لكن هنا أتى فقط في البدع التي يقع فيها الناس في رجب، بدعة صلاة الرغائب أو الأسبوع من رجب، ومسألة الفرع والعتيرة هل تصح ولا ما تصح بالنسبة لرجب، هذا إن شاء الله نفصله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.